حديث حفصد بست سيل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كس أبو حميد الساعدي خدج رازبة ياقوتي استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسب على صدقات بني سليم يغنبري صلاة خدلي بن ظلامك إش أسديا أو جكنافي بن مالكيا كرا عامل السر زكاة بني سليم يعني أو بجتن زكاة شون ورقرت وكوم بكت وبنته نك پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلاة خدلي بن شول في ظلامي كرا أفا يدعى ابن اللتيبية بل يدعى ابن اللتبية قلت نبي كسي ابن اللتبية فلما جاء بشتن وقت أفضل مها هات يعني البيغمبري صلاة بتخد لابن والشول أخو خلاص بوي وزكاة أخو كوم كري حاسبه البيغمبري صلاة بتخد لابن حسيب الجلد